الشيطان أن أذكره. الله الله. واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال أرأيت إذا رأينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. الله الله الله يهديك الله يهديك. فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال أرأيت إذا رأينا إلى الصخرة فإن واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنت قال له موسى إنك لن تستطيع معي صبرا فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا

سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Oh.

Oh.